بدون إيمان وإسلام ما عملتش الكتاب، فاستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوى علينا بكم العالم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. أن الله له التوفيق ولنا ولكم وبث الاستماع فليتفضل مشكورا. Thank you. الاخبار Oh. الجواب ده تاني كده بسم الله Yeah. خلني على بقدر مش انا قاعد اه بس